بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الدليل الأخير وهو الرابع على القول بتقديم محتمل الأهمية في مقام التزاحم المستحكم هو أن القيد اللبي العام ثابت بالدليل العقلي، وهو ماذا؟ عدم الاشتغال بالأهم أو المساوي، يعني نحن عندما نقدم محتمل الأهمية العقل يقول هنا أننا هنا لم نشتغل لا بالمساوي ولا بالأهم، صحيح؟ هذا قيد لبي عام. أي جهة؟ وعندما نقول قيد لب عام لأنه ليس لدينا نص صريح هنا على أن هذا محتمل الأهمية، وإلا لقلنا القيد اللفظي ولم نقل القيد اللبي. يعني نحن من القرائن الخارجية نفهم بأننا الآن غير منشغلين، ما دام هناك محتمل الأهمية فنحن الآن غير منشغلين لا بالمساوي، لأن هذا محتمل كون أهم من هذا فهو مساوي له. ما دام هذا احتمل أنه أهم فهو مو مساوي للثاني، لأن الثاني ما في احتمال أهمية. لاحظوا ترى قد يقول قائل هنا أنه مو معلوم ممكن يكون مساوي له، هذا غير محتمل أهمية. ما دام هو محتمل أهمية فمو معلوم احتمال يكون مساوي له، بل واحتمال يكون حتى أهم منه. إذا وجد هذان الاحتمالان الآخران الفرضية من أصلها تبطل، هي مو هذه فرضيتنا. إذا الفرضية أنه احتمال هذا أهم واحتمال هذا أهم تغير الفرض كله، مو هذا بحثنا. احنا بحثنا ان هذا محتمل اهمية، هذا مو محتمل اهمية، هذا الفرض اللي احنا نتكلم عنه. ولا يمكن واحد يقرم هالنظرية هذه او هذا البناء من اصله، انه كيف تقول ان هنا قيد لب عام مفاده عند القيام والاتيان بمحتمل اهمية العقل يقول أنني الآن ما دمت منشغلا بمحتمل الأهمية فأنا لا منشغل بالمساوي ولا منشغل ما دام أنا مشتغل الآن بمحتمل الأهمية اللي قابله لا مساوي له ولا أهم منه، ما دام أنا منشغل الآن بمحتمل الأهمية، هذا دليل عقلي ثابت. أقول قد يأتي واحد يقول من يقول انت ما قلت ان الاول معلوم الاهميه، انت قلت ان الاول محتمل اهميه، فما دام محتمل اهميه احتمال يكون مساوي الى الثاني واحتمال الثاني يكون هو الاهم. نقول لا، احنا هذه المقدمات كلها طويناها هنا ووصلنا لنتيجه ان الاول محتمل اهميه، الثاني مو محتمل اهميه اصلا، مو انه هذا احتمال يكون اهم وهذا احتمال يكون اهم، هذا بحثناه في الموضوعات الثانية. إذا قلنا أن المحتمل هذا أهم أو هذا أهم، نروح إلى إلى إلى طرق ثانية حتى نكتشف شنو هي. ما كان له بدل وما لم يكن له بدل، مثلا ما له أفراد وما ليس له أفراد، مثلا هالشكل. ها ذكرون؟ ها إيه. فإذا محتمل هذا مطلوب وهذا مطلوب، مجرد الاحتمال هذا المضطرب يشي بأنهما متساويان أصلا في احتمال التساوي. الفرض اللي نحن الآن فيه مو هذا، الفرض اللي نحن فيه الآن عندنا احتمال أهمية في طرف وعدم احتمال أهمية في طرف ثاني، كما كان في الفرض الأول عندنا معلوم الأهمية في طرف وعدم معلوم الأهمية في الطرف الثاني، هنا عندنا احتمال الأهمية في طرف وعدم احتمال الأهمية في الطرف الثاني. فالدليل العقلي هنا هو الذي أثبت لنا هذا القيد اللب العام. قلت وإنما نقول قيد لب عام، لماذا ما قلنا قيد لفظي عام؟ لأنه اللفظ له النص، النصوص اللفظية ما ذكرت هذا القيد وقالت عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم في الحالة هذه، ما مذكور هذا عندنا. الدليل العقلي هو الذي قال ما دام اشتغلنا بهذا معنى أنه نحن الآن لا معنى عدم وجود مساوي له وعدم وجود أهم منه، مو صحيح؟ العقل قال، العقل يقول أنت الآن مشتغل بالمحتمل الأهمية، إذن لا يوجد هناك واحد آخر تكليف آخر مساوي له، ولا يوجد تكليف آخر أهم منه ما دام هذا محتمل الأهمية. طيب، فهذا الكلام هذا مو النص اللي قاله، مو اللفظ. هذا احنا بالعقل استنتجنا هالنتيجة، صحيح؟ لان لو كان اللفظ الذي قاله بيكون لنا كلام ثاني، لان اللفظ فيه سعة وإطلاق، نتمسك بالإطلاق وننتهي، بينما في الأمور اللبية في القيود اللبية في كذا ها ما في إطلاق عادة عندنا، وإنما نأخذ بالحد المتيقن. شاهد هذا في البحث ممكن نمر عليه مرة المرات أكثر تفصيلا، هذا مقطع شوف تتمة الدليل. يقول أن الإطلاق أو ليس هناك إطلاق في الخطاب يشمل حتى حال الانشغال بمحتمل أهمية، مو عندي طرف ثاني غير محتمل أهمية، غير محتمل أهمية يقول لي أطع أطع أباك، محتمل الأهمية يقول لي أطع أمك، أو محتمل أهمية يقول لا تؤذي أمك، غير محتمل أهمية اللي هو المهم يقول لا تؤذي أباك. خلينا في لا تؤذي أباك اللي هو المهم غير محتمل أهمية. الخطاب هذا لما نوجه إلى أبو حسن الآن فطولب به، وجه إليه بنحو مطلق يعني على كل حال أم لا في حصة معينة زمنية؟ بمعنى لما قال المولى لأبو حسن أنه لا تؤذي أباك، يوم اللي انشغلت الآن أنا بالمحتمل الأهمية، هذا الخطاب موجه لي حتى الآن وأنا مطالب له؟ لا، حتى نقول أن هناك إطلاق يشمل حتى هذه الحالة في الخطاب. لاحظتوا الإشكال؟ يعني خلينا أجيب مثال آخر أقرب الصورة. شفنا ما نرجع لنفس الكلمة لا تؤذي أباك مطلقة. إيه هذا الكلام. لا لا تؤذي أباك مطلق صح. إحنا هنا نقول أكو قيد لبي عندنا مو قيد لفظي صح. خلني أجيب مثال. يجب عليك إنقاذ المعصوم من الغرق. يجب عليك إنقاذ المعصوم من الغرق. قبل المعصوم خلنا أجيب هم ما هو أدنى من المعصوم. يجب عليك إنقاذ الغريق. هذا يجب عليك إنقاذ الغريق. خطاب فيه إطلاق من أي جهة؟ أسود كان لو أبيض، رجال كان لو امرأة، طفل كان لو شيخ لو كاهل، في إطلاق صح ولا لا؟ في بحر كان أو في نهر، مسلم كان أو كافر، في إطلاق من هالجهة. لكن هل فيه إطلاق يشمل حتى لو أدى ذلك إلى غرقك؟ يجب عليك أن تنقذ الغريق حتى لو علمت أنك تتغرق بإنقاذه. في إطلاق شمال هذا؟ لا. لا. لو أنا كنت أعلم أنا ما أجيد السباحة، لكن لو أنا أنقذت هذا الغريق أنا أموت. في إطلاق شمال هذه الحالة أنه يجب عليك إنقاذ الغريق حتى لو كنت تعلم بأنك سوف تغرق وتحتمل تعلم. في إطلاق شمال؟ إذا كان أي غريق لا. هذا أتكلم عن أي غريق أنا. ما في إطلاق. لا ما في إطلاق هنا. ما في إطلاق. لكن يجب عليك إنقاذ المعصوم. نقول المعصوم كان النبي أو وصي، امرأة أو رجل، الزهراء كان مثلا أو الإمام علي سلام الله عليهما. صحيح؟ نبي أو وصي. عليهما الصلاة والسلام. أب أو ابن. ونجي لموارد في بحر أو نهر وكذا ونجي. يشمل هذا الإطلاق حتى لو كان هناك علم بأنني أغرق؟ يقول إيه يشمل، لأنه أهم من المعصوم. وهذه يبحثون في موارد كثيرة، في موارد مثلا القاعدة لا ضرر وغيرها يبحثوا هناك، وفي موارد كثيرة يبحثوها أنه يجب إنقاذ المعصوم لأن روح المعصوم أهم. ومن هذا القبيل يصحح عمل سعيد الحنفي يوم عاشوراء، يوم اللي كان الإمام الحسين يصلي وهو يتلقى السهام بجسده وما عنده حل أن يمسكها بإيده، يحاول يمسكها بإيده بس من كثرتها واحد يصيبها من يوعد، فهو بعض الأحيان جسده يتلقى لإنقاذ روح المعصوم. قال هل وفيت؟ قال نعم. يعني أنقذ في مقابل إنقاذ روح المعصوم كان يعلم أنه سيهلك. يعني الاحتمال بالغ، إن سما نقول علمه في المياه احتمال بالغ. شنو يعني الإنسان يواجه جسمه السهام والرماح كده شنو يعيش يعني؟ يعني الظن مفيد للاطمئنان إن لم يكن الأمر إلا يصل إلى حد العلم التام أصلا. فهني في إطلاق يشمل هالموارد في قضية المعصوم، الإطلاق متواصل. هذا اللي أريد أطرحه هنا. عندما قال المولى للمكلف لا تؤذي أباك، هل هذا الإطلاق لا تؤذي أباك بالليل بالنهار يشمل صح ولا لا؟ كبيرا كان أبوك أم صغيرا يشمل، واحد اثنين ثلاثة يشمل، كل يشمل لا تؤذي أباك. طيب، لكن هل هذا الإطلاق مستمر أم يتوقف هني؟ هذا اللي أريد نقوله، هل هو مستمر أم يتوقف؟ حتى لو كان في حال الانشغال بعدم إيذاء الأم، الخطاب ما زال مستمر لو وقف. صاحب هذا الدليل يقول توقف هذا الخطاب هنا. ليش؟ طبعا هذا مو مساوي إليه، ذاك محتمل الأهمية، هذا مو محتمل الأهمية، يقول توقف هنا. ليش؟ يقول لأن الإطلاق هنا يلزم منه أولا اجتماع الضدين، واجتماع الضدين مستحيل. يعني كيف المولى الحكيم يطالب المكلف في آن واحد بتكليفين وهو يعلم أنه لا يستطيع إلا أن يأتي بتكليف واحد؟ معقول؟ مولى الحكيم الذي لا يصدر منه اللغو يوجه لي تكليف في آن واحد أو تكليفان في آن واحد لا يمكن اجتماعهما عقلا، ما يمكن اجتماعهما عادة، ما يمكن اجتماعهما عرفا، ما يمكن اجتماعهما اصلا. تقول والله حاول ان توفق، اذا حاولت ان اوفق وامكن التوفيق اصلا خرجنا عن الفرض من اصله. اصلا احنا كلامنا انه ما يمكن التوفيق. هل يمكن المولى هنا يوجه لي خطاب يقول لي انه اطع اباك، ها، مع أنه يعلم بأنه لأني أطعت أمي ولم أؤذيها لا يمكن أن لا أؤذي أبي، لا يمكن. يقول لي أطع أباك، يقول الخطاب الإطلاق في الخطاب هني توقف خلاص. صاحب الدليل هالشكل يقول، يقول القول بالإطلاق يلزم منه اجتماع الضدين، ها؟ او التكليف بالمهم في حال وجود الاهم. شوف بعضهم شلون عبروا عن المطلب، فيا اما اجتماع الضدين او حسب تعبيرهم مو التكليف، تعبيرهم صرف المكلف عن الاتيان بالأهم، صرف المكلف عن الاتيان بالأهم لصالح المهم، وهذا حسب تعبيرهم خلاف غرض المولى. مو بس من الأهم إلى المهم، بل حتى من المساوي للمساوي. يصير هذا لو ما يصير؟ يعني يصير المولى يشوفني أشتغل بشيء أهم ولو كان محتمل ويقول لي اتركه وروح أشتغل بالمهم. هذا قد يكون في بالوجود عناوين ثانوية، يعني نفترض هنا أيضا ما في عناوين ثانوية، يصير؟ بعضهم يناقش في الموضوع أنه أيهما أهم، روح الغلام الذي ذبحه الخضر أم تعلم موسى؟ يحاول بعض يعني قضية الخضر مع موسى، بعض العلماء شنو يحاولوا يعطوها صورة مادية مقبولة قانونية، يعني مو فقط أنها قضية إعجازية وأمر إلهي خاص، لا، بعضهم يحاول أن يدخل تصرف الخضر ضمن القواعد الفقهية أيضا. من اللي لاحظهم انهم يعني عطوا مجال جيد في هالبحث الشيخ ناصر مكارم في الامثل، حاول ان يضع هذا العمل الذي قام به الخبر ضمن القانون، فبعضها ادخلها ضمن الاهم والمهم. قال عدم خرق السفينة مهم، ولكن انقاذ السفينة حتى لا تقع بها ذلك الظالم اهم، فقدم الاهم على المهم. صحيح. قضية الجدار مو ذات مشكلة كبيرة يعني، ومع ذلك يمكن ان يقال نفس الشيء الاهم والمهم، ابقاء الجدار حتى يكبر الاولاد ويشوفون هذا الكنز وكذا، هذا اهم من عدم اكرام من لم يكرمهم وهم شو اسمه اهل تلك القرية. اما في قضية الغلام وين المهم والاهم؟ الان ازهاق الروح مهم في مقابل الاهم، وهو ان يتعلم موسى مثلا. طرفين مو هذولين اصلا يعني، مو طرف عدم ازهاق روح الغلام وإذا والديه انه اذا كبر بيدينه وكذا تعلم موسى شيء عربي منه. شيء. وهم اكو هم ثالث هم اجيب، انه المهم او الاهم ازهاق هذه الروح، طيب، او انجاب بنت تنجب 70 نبي. خلينا ناخذ المرات الثلاثة، شوف في كل الحالات الظاهر ان ازهاق الروح، عدم ازهاق الروح هو الاهم. يعني المهم ان المهم أن أزهق أن أزهق الروح، عدم إزهاق الروح، والأهم عدم إيذاء الأبوين، لو العكس. يعني إذا أعلم أن هذا إذا كبر سيؤذي أبوين، والشارع المقدس يحرم إيذاء الأبوين، والقتل الآن وإزهاق الروح، والشارع المقدس يحرم إزهاق الروح وإسالة الدم، أيهما أهم؟ هذا الأبوين هني أم إزهاق الروح؟ الظاهر أنه لا شيء أرقى من قضية الدم مهما كان. ولهذا في مواطن كثيرة شوف حتى في قاعدة البراءة يقولون بالبراءة البراءة البراءة البراءة البراءة في كل شيء إلا إما يوصلها المراتب الثلاثة، يقولوا إلا إذا لزم من ذلك الاعتداء على الأرواح أو الدماء، عفوا، أو الأعراض، وبعضهم يضيف الأموال. لو عندك روحين، عندك الأب وعندك الولد، إن تركت الولد أذى الأبوين، صح؟ وإذا أردت أن لا يتأذى الأبوان تقتل الولد، وأنت مخير بين الاثنين. أكو خطاب يقول لك يجوز لك هنا أن تقتل الولد وتسهق روحه حتى لا يؤذي أبويه. الظاهر أن الأول هو الأهم مو الثاني. يعني كل المصالح اللي راح تتصورها، حتى أنه في مقابل هالولد رايح يجي بعدين رايح يجي بنت وتنجب 70 نبي، يعني يخرج من ذريته 70 نبي، مو ضروري هي تنجب، يخرج من ذريته 70 نبي. هذه المصلحة الكبرى وهي خروج 70 نبي ما تعادل إزهاق روح واحد. كل شيء إزهاق الروح وإراقة الدماء. في ظني أنا يعني مثل هالموضوع في قضية إزهاق الروح صعب تحصيل قاعدة فقهية. إلا أنه أمر أمر إلهي خاص هذا. في قضية السفينة يمكن، واضح في قضية الجدار يمكن، في قضية الغلام صعب أعتقد، والله العالم. الكلام يتكلم عن شريعتنا احنا، عن شريعة يمكن الخضر او شريعة يمكن يختلف الوضع. لا لا لا لا، منذ شوف قضية الروح هذه، ولهذا استنكر موسى، انما استنكر موسى وهو اعلم من الخضر، لان هذا مو ضمن الشريعة. يمكن شريعته هو كمان ضمن لا ولا اقول لك لا اقول منذ ان قتل قابيل هابيل جاء هذا التشريع، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا مش كأشف نحط مثلا في قضية إذا موسى فاقتلوا أنفسكم حتى القتل، إذا حتى لا تقتلوا أنفسكم هم مناقش أنه يقتلوا أنفسكم شنو معناها؟ أنه هل فصح تلك الروايات أنهم قتلوا من أنفسهم يعني من بعضهم البعض 50 أو أنه كما يعني يفهم البعض أن فاقتلوا أنفسكم بالعبادة والتضرع إلى الله والتوبة؟ هذا هم هو هناك باحثينها مفصل، وهي تقول فاقتلوا أنفسكم يجي صفوهم كلهم في ظلام، وجاء هارون وكم واحد معه من الذين لم يعبدوا العجل وهم كالب بن يوحنا ويشع بن نون، وصاروا يضربون فيهم ويقتلون يضربون فيهم ويقتلون، لا قتلوا 50,000. وفي رواية تقول لا صفوا صفين كل صف في مقابل الثاني كل واحد يقتل الثاني فقتل 50,000 لفداحة الموضوع أنه عبدوا شيئا دون الله. ولكن أكو رأي تشهد لكثير من الأمور أيضا أن فاقتلوا أنفسكم مو أنه القتل هذا المعروف، وإنما فاقتلوا أنفسكم بالتوبة والتضرع إلى الله، ولهذا ما أزهقت روح. أقول هذا بحث، سأقول قضية القتل والدماء هذا الأمر من يوم من قابيل وهابيل، ما عندنا في شريعة من الشرائع إجازة إراقة الدماء بأي مبرر من المبررات مهما كانت تلك المبررات. هذا في ظني يعني والله العالم، واحد يتأمل شو أعتقد في قضية الغلام من الصعب إيجاد قاعدة فقهية بهالطريقة هذه أنها أهم أو مهمة وكذا، والله العالم. شاهد في كلامنا نحن هنا الآن، ليش احنا دخلنا في المصداق؟ صرف المكلف أحسن في صرف المكلف إيه؟ غير اجتماع الضدين اللي عقلا غير مقبول، ما يمكن أن يكلف ولا أن يكلف المولى المكلف بضدين في آن واحد، هذا عقلا مو مقبول، باطل يعني اجتماع الضدين باطل. أو يلزم من ذلك شنو؟ صرف المكلف من الأهم إلى المهم، أو حتى من المساوي للمساوي. إذا المكلف جاء منشغل الآن بالأهم تقول تعال اترك الأهم وروح للمهم، إلا أن تكون هناك عناوين ثانوية. أقول اللي جبت قضية الغلام من هذا القبيل أنه قد تكون هناك عناوين ثانوية في قضية الغلام، ما دام هو ينشغل بالأهم تروح تقول له اترك الأهم وروح انشغل بالمهم، هذا ما يلزم من اجتماع الضدين في الحالة، وإنما يلزم منه شنو؟ أنه أن يكون خلاف الفرض، أو حسب تعبيرهم خلاف غرض المولى. ولا حتى من المساوي للمساوي. فد واحد يعني منشغل بمساوي تقول له اترك روح اشتغل بواحد يساوي، اترك روح اشتغل بشيء محتمل أهمية أو أهم، معلم يقول اترك المساوي روح اشتغل واحد بنفس المستوى، خلاف غرض المولى. ليش خلاف غرض المولى هنا؟ ترجيح بلا مرجح، إنما يقول لي اترك هذا وروح عمل بهذا في وجود مرجح، وهني لا مرجح، فعلي أساس أترك واحد وأروح لواحد ثاني من غير ترجيح. لهذا هنا يقولون، هنا يقولون أن الإطلاق باق في الخطاب. لو كان الانشغال بالأهم دون محتمل أهمية نستطيع أن نقول أن الإطلاق باقي، أما العكس لا مو باقي. هذا هو الدليل، الدليل بس الدليل فيه إلى مناقشة. إذا أنا انشغلت بغير محتمل الأهمية هنا ذاك الخطاب الذي يقول لي لا تؤذي الأم، هذا يستمر، طويلة كانت لو عريضة، صغيرة كانت لو كبيرة، بالليل لو بالنهار، هنا يجي حتى أقول هذا الإطلاق مستمر حتى في حال الانشغال بالمهم مو بمحتمل أهمية، هذا الإطلاق باقي لو مو باقي؟ يستمر يعني الإطلاق؟ صاحب الدليل يقول إيه، إذا الانشغال كان بالمهم وليس بمحتمل أهمية الإطلاق مع المحتمل أهمية يصير مستمر، حتى لو انشغلت أنت بالمهم الإطلاق يصير مستمر، يقول لك لا تؤذي أمك، ما زال يقول لك لا تؤذي أمك. أما هناك لو أنك انشغلت بمحتمل أهمية الإطلاق مال لا تؤذي أباك يتوقف هني. الآن مدام أنا لا أؤذي أمي ما في خطاب متوجه لي يقول لي لا تؤذي أباك، ما في خطاب متوقف في ساحة التكليف، ما موجود إلا خطاب واحد يقول لا تؤذي أمك بس. أما لو أنا انشغل ب لا تؤذي أباك في ساحة التكليف أكو خطاب ثاني زاحمة ما زال موجود وهو لا تؤذي أمك. لهذا يقول يقدم هنا محتمل أهمية على على على على غير محتمل أهمية على المهم. هذا الدليل، بس هذا الدليل في نقاش الكرة الآن. أيوة. كنت بتقول شيء سيدنا. وين الإجابة يعني شيخنا؟ إن التكليف متوقف. عقله التكليف متوقف لو مستمر. يعني الآن لما يقول لا تؤذي أباك، قلنا ما زال التكليف محتمل تكليف الأم. لا تؤذي أمك. لما جينا قلنا لا تؤذي أمك، ليش قال وقف؟ هو هناك يقول. أنا المحتمل أهمية. آه هو قال، قال شنو؟ قال أن العقل يقول بذلك من البداية، قال أنه ما دمت أنا مشتغل بالمهم ذاك المحتمل الأهمية، العقل يقول الخطاب ما زال مستمر فيه لأنه محتمل أنه أهم منه. أما إذا أنا منشغل مشتغل بالمحتمل الأهمية مو معلوم استمرار هذا الخطأ المتعلق بالمهم، توقف يقول لي. ليش؟ لأنه مشتغل بشيء أرجح منه. الإشكال الذي سوف يأتي هو اللي يمكن أن يعني نستنبطه من كلامك سيدنا، هو هذا الإشكال الذي سوف يأتي اللي هو هذا هو أول الكلام شبيه بالإشكالات اللي قدمناها على البحوث السابقة بالذات على الدليل الثاني والثالث. طيب شنو هو؟ أننا نحن هنا أن الشك في الامتثال في الحقيقة هنا مسبب عن الشك في الاشتغال. أنا هنا أصلا، هل تستطيع أن تقول لي، لاحظ، هل تستطيع أن تقول لي أن عندك علم وبيان، علم وبيان، حتى لا نقول بلا براءة عقلية ولا براءة شرعية، هل تستطيع أن تقول لي في حال اشتغالك بالمهم وهو عدم أذى الأبوين، هل عندك علم وبيان يقول لك أن الإطلاق في محتمل أهمية ما زال مستمر؟ لو عندك شك يحتمل، ها؟ يحتمل، فما دام يحتمل فنشك نحن، الشك موجود، فلا نعلم أن أننا هنا مخاطبون ومكلفون، ما عندنا علم. ما عندنا علم أننا مكلفون ومخاطبون هنا، فصار شنو؟ الشك في الامتثال مسبب عن الشك في الاشتغال، والمرجع هنا والمآل إلى البراءة. ها؟ شنو؟ شوف الآن نحن في حال الاشتغال زين بالمحتمل الأهمية، نقول العقل يقول أن الخطاب مال له خطاب المهم لا يسري إلى هذه الحالة اللي أكون أنا فيها منشغل بمحتمل أهمية، نقول له ما عليه، هذا كلام يمكن نناقشه، ها؟ يمكن نناقش هذا، يناقش الكلام لأنه هذا المقطع مع أنه هو محل البحث الآن، بس أقول هذا يناقش ليش، أو هذه الجهة الثانية من البحث ليش يناقش، لأن ما ستقولوه هناك لابد أن تقولوه هنا، أننا في الأصل كان عندنا إطلاق ونشك أن هذا الإطلاق ارتفع، لو ما ارتفع نقول ما ارتفع، هذا مو في الجنبة الثانية اللي أبحثها، يعني وقت اللي أنا مو هو خرج بمسلمة يقول في حال الاشتغال بمحتمل الأهمية عندنا علم يكون بأن خطاب المهم لا يسري إلى الحال اللي أكون أنا مشتغل بمحتمل الأهمية، صح؟ نعم. هذا هو رايح يناقش بماذا؟ كيف أثبت ذلك؟ ها؟ لا أقل نستصحب بقاء الخطاب، نستصحب بقاء الخطاب، ولن يلزم منه اجتماع الضدين، لأن هنا في المقام ما دام ما في علم بالأهمية يمكن أن نقول إذن فتخير، فما يلزم منه اجتماع الضدين، هذا مقام التزاحم، في مقام التزاحم ما في اجتماع ضدين، إما أن تفعل هذا وتفعل هذا، إذا في مخرج يعني ما رح يكون في اجتماع ضدين، نفس الملاك الموجود في الخطاب الأول لو محتمل الأهمية، الملاك أيضا نفسه موجود هو في الخطاب المتعلق بالمهم، ولا يلزم من ذلك اجتماع الضدين، بل ولن يلزم من ذلك أيضا صرف المكلف من الأهم إلى المهم، وإنما صرف المكلف من محتمل الأهمية إلى المهم، ما تقدر تقول لي صرف المكلف من محتمل من المهم إلى الأهم، أو من الأهم إلى المهم، ولا مانع من صرفه من على نحو التخير، ها، مو على نحو اللزوم، من المساوي للمساوي، ما في مانع عقلي، ما في مانع أنا أصرفه من المساوي للمساوي ما دام أنا خيرته، حتى على فرض الانشغال بأحدهما قبل ذلك، ما في محذور عقلي. فأولا الجهة الأولى القول بأن خطاب المهم توقف هنا هذا مو معلوم، نستصحب بقاء الخطاب المهم، وأما القول في الجهة الثانية اللي سألت عنها الآن أبو حسن أن في حال الانشغال بالمهم الإطلاق الموجود في الخطاب بمحتمل أهمية ما زال موجود حتى مع الانشغال بالمهم. هذا محل كلام. ليش؟ لأننا في الحقيقة هنا نشك. سنقول نفس الكلام اللي قلنا هناك، مو تقول لنا بنجيب عجيب علينا نفس الكلام، نقول لك صحيح. سنقول أنه مو معلوم أنه ارتفع، نستصحب بقاء الخطاب، خطاب الأهم المحتمل الأهمية، نقول إيه، ولكن عندنا استصحاب بقاء خطاب المهم واستصحاب بقاء خطاب الأهم المحتمل الأهمية. فراح يصير التزاحم. إذا صار التزاحم وش راح نقول؟ تقول القم لأن هذا محتمل أهمية، ها؟ محتمل أهمية، فخطابه أو إطلاقه باقي. أقول لك أنه مو معلوم أنه باقي. في حال انشغالي بالمهم سأشك هل أن خطاب محتمل أهمية يسري للآن لو لا. أشك، هذا هو الشك في الاشتغال، أن ذمتي ما زالت مشغولة بمحتمل أهمية لو لا. كانت صحيح بس ما زالت إلى الآن حتى مع انشغالي بالطرف الآخر وعدم قدرتي على الاتيان بمحتمل أهمية مع اتياني بالمهم إلى الآن باقي. أو لا بيان لا علم. فيصير مو معلوم أن خطاب محتمل أهمية ما زال باقي إلى الآن، فيصير مجرى البراءة، براءة من العقلية والنقلية. عدل. وهو هذا المقصود بأن الشك في الامتثال هنا مسبب عن الشك في الاشتغال. فإذا ما دام إذا نحن عندنا شك في الاشتغال فبراءة، فما في شك في الامتثال أصلا. أنه هل يجب علي أن ألتزم أو ما يجب علي أن ألتزم؟ لا، مو ثابت الالتزام عليه. لو كان الشك في الامتثال مسبب عن اليقين بالاشتغال، قلنا أن الاشتغال يقيني يستدعي البراءة اليقينية، يجب الإتيان بالشك. هنا مسبب عن الشك والاشتغال غير، وعن يقين بالاشتغال، اشتغال الذمة. فهذه هي الأدلة الأربعة، وهذه هي مناقشاتها، أنه هل في حال التزاحم بين محتمل الأهمية والمهم نقدم محتمل الأهمية كما قد يتصور الإنسان مباشرة، يقول هذا محتمل الأهمية هذا مهم، خلاص قدم محتمل الأهمية. قلنا بأن هذا التصور يمكن أن يكون على سبيل الأفضلية، يعني نقول أنه الأفضل واحد يقدم هذا. إحنا لا نذكر الأفضلية هنا. الكلام هل في إلزام؟ أنا بحثنا في جهة الإلزام مو في جهة الترخيص، أنه الأفضل نقدم أيه، ما عنده مشكلة في الأفضلية هنا. وإن كانت هناك سيرة حتى عند المتشرعة فلا يفهم منها الإلزام، ما يفهم منها الأفضلية. صلى الله على محمد وعلى سيدنا الصالحين.